تفسير الآية 61 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أي قال إخوة يوسف له بعد أن أكد لهم وجوب إحضار أخيهم من أبيهم معهم: سنطلب من أبيه بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين، لنحوله عن نفسه وإرادته بإبقائه معه إلى إرادتنا فنأتي به إليك. وإنا فاعلون بالتأكيد واللام للتأكيد ما طلبته منا، وهذه المراودة باجتهاد بلا كلل ولا ملل ولا تقصير.